الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فهذا هو الدرس الأخير في شرح القصيدة الحائية للإمام أبي بكر بن أبي داود رحمه الله تعالى، وقد وصلنا إلى قوله: ولا تعتقد رأي الخوارج إنه مقال لمن يهواه يردي ويفضح. في هذه القصيدة قد أشار الناظم رحمه الله تعالى إلى بعض أهل البدع كما تقدم في الخوارج وفي التحذير من الخوارج، كما في قوله: كما قال أتباع لجهم وأسجح، وقد ينكر أيضا يمينه، وقد ينكر الجهمي أيضا يمينه، إلى آخر ذلك. إن هنا طبعا أشار إلى فرقة أخرى وإلى طائفة من طوائف أهل البدع، وهي الخوارج، وهم الخوارج. فقال: ولا تعتقد، أي احذر، ولا هنا ناهية أيها السني من الاعتقاد ومن أن يضمر قلبك على رأي الخوارج. رأي الخوارج مفعول تعتقد، أي لا تقول باعتقادهم ولا تقول بقولهم، فالرأي يطلق على القول وعلى الاعتقاد. والخوارج هم طائفة طبعا من أهل البدع، رأسهم كان طبعا، أو ما هم خرجوا يعني بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وظهروا طبعا بعد الخلفاء، بعد أبي بكر وعمر، وبدأ ظهورهم طبعا في عثمان وثم في علي، وقتلهم علي في معركة النهروان الشهيرة في قضية التحكيم، بسبب مسألة التحكيم، فهم كفروا علي بن أبي طالب وقتلهم علي بن أبي طالب بعد أن أرسل لهم ابن عباس وناظرهم، ورجع منهم كثيرون ورجع كثيرون منهم، ثم قتلهم علي بن أبي طالب واستأصلهم. وأصلهم طبعا أنهم هم يعني من أتباع أو من نسل ذي الخويصرة، الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم، ذو الخويصرة التميمي، الذي هو طبعا جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: ويلك، قال اعدل، قال النبي صلى الله عليه وسلم اعدل، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ويلك ومن يعدل إذا لم أعدل. فهذا طبعا كما جاء في الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري ومسلم من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري في هذه القصة طبعا المعروفة، فقال له النبي لما ذكر ذلك ذو الخويصرة، قال عمر بن الخطاب: دعني أضرب عنقه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعه، فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاته وصيامه مع صيامه، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وهذه طبعا من جملة الأحاديث الواردة في التحذير من الخوارج، وفي ذلك طبعا أحاديث كثيرة طبعا ذكرها البخاري ومسلم وغيره، وهي حديث صحيحة في التحذير من الخوارج، وفي ذكر حالهم، وفي الأمر بقتالهم، وفي الأمر بالتحذير منهم، وكما جاء في يعني أحاديث أخرى يأتي ذكرها قريبا. إنه أي إن رأي الخوارج مقال، أي قول، والمقال هنا مصدر ميمي، مقول بمعنى مفعل، بمعنى مقول بمعنى قول. إنه قول، والقول يطلق على الرأي والاعتقاد كما هو واضح ومعلوم. مقال لمن يهواه يردي ويفضح، إنه مقال يردي ويفضح. يردي بمعنى يهلك، ويفضح بمعنى يعني يجعله ماذا؟ يجعله يعني مفضوحا، يجعله معيبا بين الناس بهذه القول. وذلك لأن أقوال هذه الطائفة هي أقوال مخالفة لنصوص الكتاب والسنة. وهم طوائف، الخوارج طوائف، ومنهم طائفة الإباضية الموجودة إلى يومنا هذا، ومنهم الأزارقة، ومنهم النجدية، ومنهم الصفرية، وطبعا طوائف كثر. وهم طبعا يتفقون على تكفير جملة من الصحابة، كتكفير عثمان وتكفير علي وتكفير معاوية، وهكذا طبعا من الصحابة الذين طبعا وقع بينهم خلاف في جملة من الأمور، فإنهم طبعا قد قالوا بكفرهم. ولذلك طائفة العلماء كفروا الخوارج من هذا الجانب، لأن من كفر عثمان وعلي هذا طبعا طعن في النصوص التي أثبتت عدالتهما وأثبتت، هذا طبعا بعد قيام الحجة نتكلم، والنصوص التي طبعا تثبت أنهم في الجنة، وإن كان في مسألة تكفير الخوارج خلاف، الجمهور على عدم تكفيره، لكن طبعا نقل عن بعض الخوارج أنهم ينكرون سورة يوسف. طبعا الطائفة التي هذه وجدت فلا شك في كفرها، لأن أنكرت شيء من القرآن. وكذلك التكفير بمن كفر الصحابي هذا له وجه، بمن كفر صحابيا معلوما من الدين أنه من الصحابة كعثمان وعلي، هذا لا شك أن طبعا له أن له وجه. أما التكفير طبعا ومن أقوالهم طبعا التي هي طبعا تردي تهلك، وأقوال فاضحة، تكفيرهم بالذنوب والمعاصي، وهذا معلوم، وهذا أمر يتفق فيه كل الخوارج مع اختلافهم في بعض التفاصيل، لكن حتى الإباضية هم يقولون كافر كفر نعمة، يقولون هو كافر وكفره كفر نعمة، لكنه هو ماذا؟ مخلد في النار، إذن حكمه الكفر. ويقولون فقط لا نطلق عليه مشرك، لا نقول عنه مشرك حتى يستحل أو حتى يعني يصر على ذلك الذنب. أما مجرد فعل الذنب فهو عندهم كفر نعمة، وهو كفر مخرج من الملة باختصار، لأنهم يحكمون عليه بالخلود في النار، مع طبعا افتراقي في بعض الأمور. الأزارقة طبعا شرهم، فهم يستحلون النساء يستحلون قتل النساء والصبيان إلى غير ذلك من مخازيهم ومن فضائحهم المعروفة المنقولة في كتب الفرق. هذا طبعا إذن هم طبعا يختلفون، ومن من يكفر الكفر بالكبيرة، ومن من يكفر بالصغيرة، ومن من يكفر إذا أصر على الصغيرة، وهكذا. إذن في هذه في تفاصيل هذه المسألة خلاف، لكن هم متفقون على أصل، على هذا الأصل، وهو التكفير بماذا؟ بالمعاصي وكبائر الذنوب عموما. ينكرون شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا بعد ذلك طبعا هذا بعد ذلك طبعا حدثت فيهم بدع أخرى. طبعا في الأول كان طعنا في عثمان وفي علي وهكذا في جملة من الصحابة، وقاتلهم علي واستأصلهم كما ذكرت. لكن طبعا مع مرور الوقت ومع مرور الزمن طبعا تتطور الفرق وتتطور الطوائف، ويعني تأخذ أفكارا وبدعا جديدة، كما الرافضة مثلا. الرافضة هم متكلمون ويعطلون في الصفات وهكذا، وهكذا الخوارج أيضا وقعوا في ماذا؟ والإباضية على عقيدة المتكلمين، ينكرون صفات الله تعالى كالمعتزلة في هذا الجانب، ولهم إذن جملة من البدع الأخرى. ومنها طبعا كما قلنا إنكار الشفاعة. إذن هذه بدع لا شك أنها بدع عظيمة، وهي بدع طبعا تردي تهلك صاحبها، وتكفير المسلم بالذنب والمعصية، وهذا رددناه سابقا، وهو أمر عظيم وخطير. يعني كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم حديث أن مر مؤمنا بالكفر يعني كقتله، كما جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. كما قلت جاء في الخوارج جملة من الأحاديث التي يعني تحذر منهم من ذلك. طبعا حديث الذي ذكرناه حديث أبي سعيد، وكذلك في حديث جابر بن عبد الله في نفس القصة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما يعني قال عمر دعني أقتل هذا المنافق، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما طلعت حد الناس أن يقتل أصحابي، لكن قال إن هذا وأصحابه يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون كما منه يمرقون منه كما يمرق السهم من الرمية. وكذلك جاء في الحديث طبعا حديث جابر من طريق أبي الزبير عن جابر عند الإمام مسلم، وعند وكذلك في قول حديث سهل بن حنيف الذي أخرجه الإمام البخاري ومسلم من طريق أبي إسحاق الشيباني عن يسير بن عمر عن سهل بن حنيف، قال لما سأله يسير بن عمر هل سمعت في الخوارج شيء؟ قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بيده إلى العراق، فقال يخرج منه قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز ترقيهم، يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية. والأحاديث في هذا كثير، أيضا في حديث علي بن أبي طالب، وفي حديث أبي ذر أيضا حديث عند الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن بعد من أمتي قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز حلاقيمهم، يخرجون من الدين. وهذا مما يستدل بعضهم على تكفير الخوارج، قلنا في المسألة خلاف والجمهور على عدم تكفيره، كما يخرج السهم من الرمية ثم لا يعودون فيه، هم شر الخلق والخليقة. إذا كان نص عليه أيضا ابن عمر قال أنهم شرار الخلق، هم شر الخلق والخليقة، فهذا فيه تحذير عظيم من الخوارج ومن منهج الخوارج. فلا بد للمسلم أن يجتنب هذا السبيل، وأن يجتنب هذا الغلو الذي والتنطع الذي وقع فيه الخوارج. طبعا وليس من شرط شخص أن يكون خارجيا أن يقول بكل أقوال الخوارج في كل تفصيل وفي كل مسألة. يعني الآن بعض من يأخذ هذه بهذه الأقوال يقول بهذه الأقوال ويكفر بالذنب وبالمعصية وبالشبهة وحتى بالطاعة، وهذا واقع طبعا يعني وللأسف في هذه طبعا السنوات الأخيرة من كثير من الجهلة بالعلوم الشرعية وبالسنة. فيقول لك أنا لا أكفر علي ولا أكفر عثمان، لا، ليس من شرط أن توافق في كل تفصيل وفي كل مسألة من مسائل أهل البدع. يعني ممكن شخص أن يسب أبا بكر وعمر ونسميه رافضيا، هذا معلوم عن السلف أن يسمون من يسب أبا بكر ويكفر أبا بكر ويكفر عمر رافضيا، وإن لم يقل ببقية أقوال الروافض، لم يقل بتحريف القرآن، ولم يقل مثلا بتكفير جملة الصحابة مثلا، ولم يفعل شركا، ومع ذلك يسمونه. وعائشة رضي الله عنها لما سألتها معاذ العدوية كما في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم وأصحاب السنن من طريق معاذ عن عائشة، قالت لها يعني ما بالها تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ ماذا قالت لها عائشة؟ أحرورية أنت؟ حرورية نسبة إلى حرورة، وهي المنطقة المكان الذي في العراق، قرية في العراق، خرج منها هؤلاء، خرج منها هؤلاء. إذن هنا طبعا فهي طبعا هنا معلوم عن الخوارج أنهم يقولون بأن من ترك الصلاة فإنه طبعا الحائض تركت الصلاة فإنها تصلي، أنها تصلي وتقضي الصلاة. هذه بمسألة فرعية فقهية نسبتها، ظنت أو قالت لها حرورية أنت، أنت على منهج هؤلاء الخوارج الذين يقولون بهذا القول، فما بالك بمن يكفر بذنوب ومعاص وبشبهات. فهذا أمر. ثم قال: ولا تكن مرجيا لعوبا بدينه، ألا إنما المرجي بالدين يمزح. حذر من فرقة أخرى وهي على نقيض منها وعلى طرفي نقيض، الخوارج والمرجئة. هذا المرجئة طبعا سموا بالمرجئة لأنهم قد يعني أخروا العمل عن الإيمان، ولم يعتبروا العمل من جملة الإيمان، وهذا هو في القول الذي يشمل ويجمع المرجع. لذلك لما ذكر عن وكيع، لما ذكر المرجع، قال: هم الذين يقولون أن الإيمان قول، وهم على درجات، وهم على أصناف، ومنهم غلاة، والجهمية من غلاتهم، لأنهم يقولون أن الإيمان هو المعرفة، وبعضهم يقول الإيمان هو الاعتقاد، ومن المرجع الكرمية يقولون الإيمان هو قول فقط، وهناك من يقول هو قول واعتقاد وقول، لكن العمل هو شرط كمال، ولا ويصح الإيمان بلا عمل. وهؤلاء أيضا من المرجئة، ومنهم مرجئة العصر الذين ينتسبون إلى منهج السلف وإلى السلفية، ومع ذلك يصححون إيمان من لم يعمل شيئا من دين الله تعالى، ترك الأركان الأربعة، وترك الجهاد، وترك يعني الأحكام التي تختص بالإسلام من الأمور العملية، ثم بعد ذلك يقول هذا مؤمن وهذا يعني مسلم. فقال هنا: ولا تكن مرجيا، أي منسوبا إلى أهل الإرجاء، لعوبا بدينه. لعوبا أي تلعب بالدين، تلعب بدين الله تعالى، لأنهم يهونون من شأن الدين ويهونون من شأن الأعمال. وإذا تركت الأعمال فأنت مؤمن، وأنت تدخل الجنة بتركك للأعمال. إذا تركت الأعمال أنت لم تخرج يعني من ملة الإسلام. فهذا طبعا يعني أمر خطير، فيجعلون الدين لعبا، يعني فقط تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ثم تدخل الجنة ومهما فعلت من ذنوب ومعاص إلى آخره. ألا إنما المرجي بالدين يمزح، المرجي هذا المنسوب إلى الإرجاء، من وقع في الإرجاء ويمزح بالدين. إنما المرجي بالدين يمزح ويلعب بالدين. قد حذر السلف من المرجئة ومن أهل الإرجاء، وكما قلنا لعبهم بالدين يعني من هذه الجهة، من أنهم هونوا من شأن الأقوال ومن شأن الأعمال فقط. الدين هو اعتقاد واعتقاد وقول، تقول لا إله الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، تركت الصلاة، تركت الصيام، تركت هذه الأركان، وتركت كل الأعمال، فلا ضير في ذلك، فأنت مؤمن، وإن عذبت فإنك لن تخلد في نار جهنم. وقد خالفوا في ذلك طبعا نصوصا واضحة صريحة في هذه الأمور. فهنا قال: لا إنما المرجي بالدين يمزح، يعني المرجي هذا طبعا يلعب ماذا؟ يلعب بالدين، يلعب بدين الله تعالى، هذا هو الذي طبعا أراده. وقد يعني حذر السلف من المرجئة ومن طريق الإرجاء يعني في كثير من طبعا هناك أحاديث، نعم هناك أحاديث في ذم المرجئة، لكن هذه الأحاديث في حقيقة الأمر لا تصح، كلها متكلم فيها وكلها فيها ضعف، يعني منها حديث أبي بكر الصديق: صنفان من أمتي لا تكون الجنة، القادرية والمرجئة، حديث ضعيف فيه انقطاع. ومن هذا الحديث لأبي ليلى فيه محمد بن أبي ليلى وهو ضعيف: صنفان من أمتي لا يردون علي الحوض، القادرية والمرجئة. ومن حديث ابن عباس وجابر النبي صلى الله عليه وسلم قال: صنفان من أمتي ليس لهم في الإسلام نصيب، أهل القدر وأهل الإرجاء، أهل الإرجاء وأهل القدر. هذا فيه نزار بن حيان ضعيف. وهناك طبعا روايات كثيرة تكلم فيها، وإن كان بعضهم قد صححها لمجموعة طرق، لكن الذي يظهر طبعا أنها يعني أحاديث ضعيفة ولا تصح ولا يصح شيء في ذلك. بل بعضهم نص أنه لا يصح شيء في الفرق، لا في الرافضة ولا في القدرية ولا في المرجع ولا في غيرهم، إلا في الخوارج، إلا في الخوارج، هذا ذكره بعضه. ثم قال: وقل إنما الإيمان قول ونية وفعل على قول النبي مصرح. هنا انتقل إلى بيان مسألة، بما نتكلم عن الخوارج وعن المرجئة، سيتكلم عن المسألة التي خالف فيها الخوارج وخالف فيها المرجئة أيضا. فقال: وقل إنما الإيمان، أي الإيمان عند أهل السنة والجماعة، قول ونية وفعل. قول الإيمان قول، ونية وفعل. الإيمان هو قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح، وعلى هذا الاتفاق، ولا يصح الإيمان إلا باعتقاد وقول وعمل. فمن كان مؤمنا باعتقاده ولم يقل اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله فهو كافر بالاتفاق. وانا قال الاتفاق على ذلك ان من كان قادرا على قول الشهادتين والتلفظ بالشهادتين ثم هو لم يتلفظ بها فانه ليس بمسلم. نقل الاتفاق على ذلك ابن تيميه وغيره. كذلك من كان مؤمنا بقلبه وبلسانه ثم هو لا يعمل شيئا في دين الله تعالى من اعمال الجوارح فهذا ايضا مما يعني ليس من أهل الإسلام، ليس من أهل الإسلام. فالأدلة طبعا ذلك أدلة على اعتقاد القلب واضحة وصريحة وبينة أصلا، يعني من الإيمان مبني على الاعتقاد، على اعتقاد القلب وعلى الإيمان، هو طبعا اليقين الجازم بما في بما بما بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم بدين الله تعالى، بكتاب الله تعالى، بأركان الدين، بما علم من الدين بالضرورة من الدين، فيجب الإيمان بكل ذلك. فإذا أنكر شيئا مما علم من الدين بالضرورة، أو جحد الله، أو جحد الملائكة، أو جحد شيئا واضحا بينا من الدين، فهذا والعياذ بالله قد خرج من الملة بهذا يعني الفعل. وكذلك طبعا عندنا قول اللسان، قول اللسان وشهادة أن لا إله إلا الله، هذا هو الركن الأصل. ثم تأتي بعد ذلك العبادات القولية من تلاوة القرآن وذكر ودعاء إلى غير ذلك. ودليل قول اللسان طبعا الحديث في ذلك كثير، ومن ذلك حديث شعبة عن واقد بن محمد عن أبي عن ابن عمر عند البخاري ومسلم، النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. هو الشاهد، لأن الشهادة لا تكون إلا بالقول كما هو معلوم، الشهادة لا تكون إلا بالقول. فمن زعم أنه مسلم ولم يشهد أن لا إله إلا الله ولم يتلفظ بيشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله وكان قادر على ذلك فهو كاذب في اعتقاده الذي يزعمه، وليس ولا نحن نحكم عليه بالضار أنه لم يدخل في الإسلام، أنه لم يقل ذلك. وكذلك في حديث مسلم عند البخاري، عند حديث مسلم من طريق أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله الله، فإذا قالوا لا إله الله عصموا مني دمامهم ولا من بحقه، فعصبة الدم والمال تقترن مقترنة بماذا؟ بقول لا إله إلا الله، بشهادة أن لا إله إلا الله. وكذلك العمل، طبعا العمل، ومما يدل عليه حديث النعمان بن بشير. نعم، حديث النعمان بشير: لأن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، لا وهي القلب. هو حديث شعبي عن النعمان بشير، خرج البخاري ومسلم وأصحاب السنن. وهذا دليل على ماذا؟ على التلازم بين الظاهر والباطن. فمن زعم في باطنه أنه مؤمن في باطنه وأنه على الإيمان ثم لم يظهر ذلك على جوارحه، فهذا دليل على فساد الباطن. لأن في الجسد مضغة إذا فسدت فسد الجسد كله، وإذا صلحت صلح الجسد كله. فمن أين صلاح ظاهر العبد وصلاح قلب العبد وهو لا يصلي ولا يصوم ولا يزكي ولا يحج ولا يفعل شيئا مما يختص به دين الله تعالى؟ يختص يعني أفعال طبعا خاصة بالشريعة، لا يفعل شيئا من ذلك، ثم هو يزعم. مما يدل على ذلك طبعا، ما يدل على ركنية الإيمان، العمل في الإيمان وأنه ركن، مسألة تارك الصلاة، وإن كان فيها خلاف بعد الصحابة وقع فيها خلاف، لكن وقع طبعا أنه نقل الاتفاق، وهناك حديث واضحة بينا وصريحة في هذه المسألة: أحد الذي بيني وبينه الصلاة فمن تركها فقد كفر، كما في حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه بريدة بن حصيب طبعا. وحديث أخرى حديث جابر بن عبد الله أيضا عند الإمام مسلم، وكذلك الإجماع الذي قال عبد الله بشقيق العقيلي. فإذا كان ترك الصلاة فقط، ولو ترك جحودا، ولو تركها تكاسلا، لم يتركها جحودا واستحلالا، يكفر. فما بال إذا ترك أركان الإيمان الأربعة، أركان الإيمان الأربعة، وترك بقية الأعمال؟ فهذا لا شك. طب بل نقل الاتفاق، ونقل الاتفاق، ونقل الإمام الشافعي الاتفاق على أن الإيمان لا يصح، كما ذكر عنه اللالكائي في كتاب شرح اعتقاد أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، ذكر هذه المسألة، ذكر عن الشافعي أنه لا يصح الإيمان إلا بالاعتقاد والقول وبالعمل ونية، ولا يجزي أحدها عن الآخر، كما صرح بذلك الشافعي، ونقل إجماع من اجماع اهل العلم، اجماع اهل العلم قبله، وهذا من نصوص الشافعي وغيره طبعا. الجري في الشريعه بين هذه المساله، فلا بد من العمل، فلا بد يعني من العمل، مما يدل على دخول العمل في مسمى الايمان. حديث وفد عبد القيس الذي عند البخاري ومسلم والترمذي وابي داود وغيره من طريق ابي جمره عن ابن عباس مرفوعا، لما يعني جاء وفد عبد القيس فقال، قال له النبي صلى الله عليه وسلم، فأمرهم بأربع، طبعا أمركم بأربع وأنهاهم عن أربع، قال أمرهم بالإيمان بالله وحده. ثم قال: هل تدرون ما الإيمان بالله؟ قال: الله رسول الله، قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وتؤدي خمسة من المغنم. فالشاهد من هذا أن ما ذكره من الإيمان بالله، الإيمان، هذا الإيمان يتكلم عن الإيمان، ذكر منها ما ذكر ماذا؟ ذكر شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ذكر إقام الصلاة وذكر إيتاء الزكاة وذكر تأدية الخمس. إذن هذه أعمال شهادة قول متلفظ به طبعا، وهذه أعمال الصلاة عمل، إذن هي من الإيمان بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا واضح، يقول إنما الإيمان قول ونية وفعل على قول النبي مصرح، وفي ذلك حديث لكنه ضعيف عند ابن عدي، بل هو موضوع لا يصح في هذا، لأن الإيمان قول وعمل واعتقاد وقول وعمل، أن الإيمان قول وعمل هذا لا يصح حديث بهذا اللفظ، لكن المعنى صحيح من جهة الأدلة المذكورة، من جهة الأدلة المذكورة. ثم قال بعد ذلك، قال وينقص طورا بالمعاصي وتارة بطاعته ينمى وفي الوزن يرجح. يتكلم هنا عن زيادة الإيمان ونقصانه، كذلك طبعا هذه المسألة العقدية التي خالف فيها المرجئة، فقالوا لا، قالوا الإيمان لا يزيد ولا ينقص، أو طوائف من المرجئة قالوا لا، الإيمان طبعا أصله واحد وهو في القلب، ولا يزيد ولا ينقص، ولا ينقص لا، والنصوص صرحت بذلك، ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، زدناهم هدى إلى آخره، طبعا من الآيات الواضحة التي تدل على زيادة الإيمان وعلى زيادة التقوى وعلى زيادة الهدى. نعم، وكذلك مما يدل عليه طبعا من السنة حديث من أحاديث عند أبي داود والترمذي، حديث أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، حديث أبي هريرة، حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة، طبعا أكمل المؤمنين إيمانا، إذا هنا مراتب، هناك الأكمل، هناك ما هو ليس بأكمل، يعني مثلا صاحب الخلق السيء فهذا ليس كصاحبي، ليس إيمانه كإيمان صاحب الخلق الحسن، كذلك في حديث إيمان بضع وستون شعبة، في بعض الروايات بضع وسبعون، من الحياة وشعب من الإيمان، حديث أبي صالح السمان عن أبي هريرة عند البخاري ومسلم وغيرهم غيرهما، فيه طبعا إيمان بضع وستون شعبة، فمن أتى بستين شعبة وبالسبعين شعبة ليس كمن أتى بخمسين وليس كمن أتى بأربعين، فهنا هذا الإيمان، إذن فالتفاضل في الإيمان واضح وبين، ولا يعني لا ينبغي أن يشك في ذلك أحد، مع تصريح النصوص من القرآن التي ذكرناها، وكذلك مع تصريح السنة، وكذلك في حديث البخاري ومسلم من طريق الزهري عن أبي سلمة وسعيد بن المسيب عن أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ويشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن. ونحن المرجئة نتفق على أن من فعل هذه الأمور لا يكفر، لكن ماذا إذا هذه الحديث ما يدل، لا يدل على كفر، لكن يدل على نقص الإيمان. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، إذا هنا ليس كامل الإيمان إذا فعل وقع في هذه الذنوب والمعاصي. وكذلك مما يستدل به على ذلك حديث البخاري وحديث مسلم عفوا وأصحاب السنن، جاء من طريق قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي سعيد الخدري النبي صلى الله عليه وسلم قال: مر منكم منكرا فليغيره بيده، فلم يستطع فبلسانه، فلم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، أي إنكاره بالقلب أضعف الإيمان، فإذا أنكر بلسانه كان إيمانه أقوى، وإذا أنكر بقلبه قوي الإيمان، وهكذا. فهذا يعني من جملة الأدلة على زيادة الإيمان نقصان، وهذه مسألة متفق عليها، وقال لم يخالف فيها إلا أهل البدع، فثابت عن السلف القول بزيادة الإيمان وبنقصان. ثم قال: ودع عنك آراء الرجال وقولهم، فقول رسول الله أولى وأشرح، أي يترك عنك آراء الرجال وقولهم، آراء جمع رأي وقولهم، أي أقوالهم التي تخالف السنة، يريد بالآراء الفاسدة والآراء الباطلة التي تخالف السنة، وهذا طبعا يريد أن لا يتعصب الشخص إلى أقوال العلماء، فسواء في بالنسبة للأصول لا ينبغي له أن يتبع أقوال أهل البدع ورجال أهل البدع و هذه الطوائف، لأنها طبعا مخالفة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك في الفروع العالم يجتهد فيصيب ثم أو يخطئ، هذا طبعا كذلك يعني العام يقلد ويسأل العالم ويستبصر بالسؤال، فاسألوا أهل ذكري كنتم لا تعلمون، ومن كان قادر على الترجيح وعلى النظر والاجتهاد فهذا طبعا لا ينبغي له أن يقلد، بل عليه أن ينظر في النصوص الشرعية وينظر في الأدلة. إذن آراء الرجال إذا خالفت سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهذا طبعا لا يعتد بها، ويعتذر لذلك العالم إذا كان خطأ، خاصة إذا كان الخطأ في الفروع يعتذر لذلك، ويقال أنه اجتهد فأخطأ لم يصله حديث ولا إلى آخره، لكن طبعا لا ينبغي أن نقدم أقوال الرجال وأقوال المذهب على قول النبي صلى الله عليه وسلم، كما هو واقع طبعا في العصور المتأخرة وحتى من قبل، طبعا وقع التعصب المذهبي في بالتقليد الأعمى للمذاهب الأربعة. نعم، يمكن للطالب أن يأخذ مذهبا وأن يدرس مذهبا وأن يقلد في فترة من حياته عالما من العلماء من الأحياء أو من الأموات، ليس شرطا، ولا نجزم ولا نعين أن يقلد مذهبا بعينه، فهذا طبعا جائز لأنه هذا واجبه، واجب أن يسأل. لكن هذا تقليد أعمى، تجد وصل إلى درجة متقدمة من العلم ويعلم أن رأي هذا الإمام ورأي شيخه قد خالف السنة، وخالف السنة الواضحة الصريحة، ومع ذلك طبعا يتعصب وينافح ويدافع، هذا لا شك أنه طبعا من البدع الخطيرة التي جنت على الأمة. فلا إفراط ولا تفريط، لأننا لا نفتح باب الاجتهاد للجميع، كل شخص نقول له انظر في الكتاب والسنة واجتهد بمفردك، هذا لا يقوله عاقل، فللاجتهاد شروط وللنظر شروط، هناك عام لا يحسن ولا يفرق يعني بين الثرى والثري، لا يفرق بين الأمور البسيطة يعني الأمور القليلة، الأمور يعني التي يعني ليس فيها كبير علم، ومع ذلك طبعا يعني نأمره بالاجتهاد وبالنظر في النصوص وفي العام والخاص، هذا لا يقول بعاقل. وفي نفس الأمر طبعا لا نقول طبعا بالتقليد الأعمى وبالتعصب المذهبي المقيت. وقولهم فقول رسول الله أولى وأشرح، لأنه قول معصوم، قول من عصمه الله تعالى ووحي من رسول الله من الله تعالى على رسوله، أولى بالأخذ من أقوال الرجال. فإذا هنا قولي وقول النبي صلى الله عليه وسلم، لا تأخذ قول النبي صلى الله عليه وسلم، تأخذ قول النبي صلى الله عليه وسلم. إذا صح الحديث فهو مذهبي، قول الشافعي وغيره طبعا من الأئمة، لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا تقلد سفيان إلى غير ذلك، وخذ من حيث أخذ، كلكم يأخذ ويرد عليه، لصاحب هذه الروضة نعم لصاحب هذه الروضة يريد النبي صلى الله عليه وسلم إمام مالك، وهكذا. ثم أشرح، أي أشرح للصدر وأوضح وبين وأكثر بيانا، لأنه هو المبلغ عن الله تعالى. ولا تكن من قوم تلهوا بدينهم فتطعن في هذا الحديث وتقدح. طبعا كثر في عهد المصنف وبعد زمنه وحتى قبله طعنوا في أهل الحديث وفي أهل السنة وفي أهل الأثر. إذا طبعا حذر ولا تكن من قوم، أي من طائفة تلهوا بدينهم، أي جعلوا دينهم لهوا ولعبا وطعنوا في دينهم، إما طبعا بماذا بإحداث البدع وكبدع المتكلمين، فهذه في حقيقة الأمر طعنوا في الدين، يعني شاءوا أم أبوا وأرادوا أم لم يريدوا. فهنا طبعا هذه البدع الكلامية التي أتوا بها، وهذه الخرافات التي أدخلوا فيها، أدخلوا علم العقيدة فيها، هذه لا شك طبعا هي طعن في الدين وطعن ويعني لعب بالدين، أرادوا ذلك أم لم يريدوه. وشوهد على ذلك كثيرا من أهل البدع كالقدرية والمعتزلة وغيرهم، طبعا مما طبعا أنكروا صفات الله تعالى، وفي الأخير هؤلاء الجهمية مثلا الذين ينكرون صفات الله تعالى وينكرون أسماءه ويعبدون عدما، واضح هذا لعب بالدين. وكذلك من يشبه الله تعالى بخلقه، يقول طوله كعرضه أو له نثبت له كل شيء إلا اللحية والفرج، كما يقول بعض المشبهة، فهذا طبعا لا شك أنه لعب بالدين أيضا، يعني الله المستعان. فتطعن، هذا طبعا جواب لا تكو، جواب النهي هنا المنصوب طبعا بأن مضمرة بعد الفاء الواردة في جواب النهي. من فتطعن في أهل الحديث، في أصحاب الحديث، طعن في أصحاب الحديث، وماذا يعني لماذا طعنت فيهم؟ أصحاب الحديث كانوا أصحاب علم، وأصحاب ينقلون سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويرونها ويسندونها حتى يحتج الناس بها ويحفظونها. إذا أنت تطعن في الحديث، يعني ماذا أردت بذلك؟ ماذا أردت بالطعن في الحديث؟ لأنهم تمسكوا بالأحاديث وبالآثار وتركوا ماذا؟ وتركوا الآراء المضلة والآراء المخالفة لشرع الله تعالى. نعم نقدم الحديث على الرأي، هذا لا ينبغي لمسلم أن يقول غير ذلك. فطعنوا في أهل الحديث لأجل الحديث، هذا لا شك أنه أمر خطير وأمر يعني عظيم. فتطعن في أهل الحديث وتقدح فيهم، وتقدح في أهل الحديث الذين نقلوا السنة، يكون القدح إما في اعتقادهم أيضا، إذا اعتقدوا الاعتقاد السليم فأهل البدع يقدحون فيهم، يسمونهم حشوية ويسمونهم مشبهة، والرافضة يقول عنهم نواصب، والخوارج يقولون مرجع، والمرجع خوارج. كل هذه طبعا أوصاف تجد أهل البدع اجتمعوا على وصف أهل السنة بها. ثم قال إذا ما اعتقدت الدهر يا صاحي هذه فأنت على خير، تبيت وتصبح. إذا ما اعتقدت، إذا يعني اعتقدت وأضمرت وأضمر قلبك على هذه العقيدة التي بين يديك، هذه المختصرة طبعا يريد هذه التي بين يديك، فإنها مرت على جمل مهمة من أصول أهل السنة والجماعة. الدهر أي مدة حياتك ومدة دهرك يا صاحي، أي صاحب، ترخيم شاذ، لأن الأصل في الترخيم عند أهل النحو لا يكون إذا تجاوز أربعة أحرف يكون مع المعرفة، سعاد تقول يا سعاد إلى غير ذلك. يا صاحي هذه فأنت على خير تبيت وتصبح، أنت على خير تبيت أي تنام وتصبح، أي في النهار تبيت في الليل وتنام وتصبح في النهار على خير، لأنك على اعتقاد سليم موافق لاعتقاد الكتاب، لما جاء في الكتاب وفي السنة ولاعتقاد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فهذه مسائل كما مرت معنا بأدلتها من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك ختم أبو بكر بن أبي داود القصيدة بقوله نثرا، هذا قولي أي هذه العقيدة، وقول أبي وقول أحمد بن حنبل هو شيخ أبيه كما هو معلوم، وقول من أدركنا من أهل العلم، من أدركهم من العلماء وأخذ عنهم وأخذ عن كثير، لأنه رحل مع والده وسمع مع والده في كثير من البلاد، سمع الحديث وأخذ عن جماعة كبار، عن جماعة أو عن جماعة من أهل الحديث ومن كبار المحدثين. قال وقول من أدركنا من أهل العلم، وقول من لم ندرك، قول من لم ندرك ممن بلغنا عنه، ممن بلغنا يعني عنه وعن أخباره أنه أيضا على هذا المعتقد، على هذا، أنهم على هذه العقيدة. فمن قال علي غير هذا، غير هذا الاعتقاد، فقد كذب، أي كذب، كذب علي، كذب في قوله أني أعتقد بغير هذا الاعتقاد. ونكون بهذا قد انتهينا وأتممنا شرح هذه القصيدة المباركة. أسأل الله تعالى أن ينفعني وإياكم بهذه القصيدة. وقد طبعا قبل هذا طبعا نسردها ثم نجيز من سمعها أو سمع شيئا منها، نسردها سريعا. قال رحمه الله تعالى: تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تكن بدعيا لعلك تفلح، ودن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح، وقل غير مخلوق كلام مليكنا بذلك دان الأتقياء وأفصح، ولا تكن في القرآن بالوقف قائلا كما قال أتبع لجهم وأزجح، ولا تقل القرآن خلق قرأته فإن كلام الله باللفظ يوضح، وقل يتجلى الله للخلق جهرة كما البدر لا يخفى وربك أوضح، وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه تعالى المسبح. وقد ينكر الجهمي هذا وعندنا بمصداق ما قلنا حديث مصرح، رواه جرير عن مقال محمد، فقل مثل ما قد قال في ذاك تنجح. وقد ينكر الجهمي أيضا يمينه وكلتا يديه بالفواضل تنفح، وقل ينزل الجبار في كل ليلة بلا كيف جل الواحد المتمدح، إلى طبق الدنيا يمن بفضله فتفرج أبواب السماء وتفتح، يقول لا مستغفر يلقى غافر ومستمنح خيرا ورزقا فيمنح، ومستمنح خيرا ورزقا فيمنح. روى ذاك قوم لا يرد حديثهم، لا خاب قوم كذبوهم، وقب وقل إن خير الناس بعد محمد وزيره قدما ثم عثمان الأرجح، وربيعهم خير البرية بعدهم علي حليف الخير بالخير منجح، وإنهم للرهط لا ريب فيهم على ريب فيهم، وعلى نجوب الفردوس بالنور تسرح، سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر وفهر والزبير الممدح. وقل خير قول في الصحابة كلهم، ولا تك طعانا تعيب وتجرح، فقد نطق الوحي المبين بفضلهم، وفي الفتح آي للصحابة تمدح، وبالقدر المقدور أيقن، فإنه دعامة عقد الدين، دعامة عقد الدين والدين أفيح، ولا تنكرن جهل النكير ومنكرا، ولا الحوض والميزان إنك تنصح. ويقول يخرج الله العظيم بفضله من النار أجساد من الفحم، تطرح على النهر في الفردوس تحيا بمائه كحب حميل السيل، إذ جاء يطفح، وإن رسول الله للخلق شافع، وقل في عذاب القبر حق موضح، ولا تكفر أهل الصلاة وإن عصوا فكلهم يعصي، وذو العرش يصفح، ولا تعتقد رأي الخوارج إنه مقال لمن يهواه يرضي ويفضح، ولا تكن مرجيا لعوبا بدينه، ألا إنما المرجي بالدين يمزح، وقل إنما الإيمان إنما الإيمان قول ونية وفعل على قول النبي مصرح، وينقص طورا بالمعاصي وتارة بطاعته ينمى، وفي الوزن يرجح، ودع عنك آراء الرجال وقولهم، فقول رسول الله أولى وأشرح، ولا تكن من قوم تلهوا بدين فتطعن في أهل الحديث وتقدح، إذا ما اعتقدت الدهر يا صاحي هذه فأنت على خير تبيت وتصبح. والحمد لله رب العالمين. وقد أجزت بهذه القصيدة إجازة خاصة كل من سمعها كاملة أو سمع شيئا منها، وأروي هذه القصيدة بقراءتها كاملة على جماعة من المشايخ كالشيخ ظهير الدين مبارك فوري رحمه الله تعالى، والشيخ غلام الله رحمتي، والشيخ ثناء الله المدني، وغير هؤلاء من الشيوخ، وغير هؤلاء من الشيوخ، جزاكم الله خيرا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.